تفسير الآية 68 من سورة طه، يقول تعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أي قلنا له حينها من خلال الوحي، مطمئنين مؤيدين مثبتين مبشرين، قلنا نحن الله الخالق الكريم الرحيم الودود القوي العزيز الرازق الهادي الحافظ المعين الناصر القادر على كل شيء الذي يقول للشيء كن فيكون مالك الملك الذي له كل صفات الكمال الحسنى والذي هو مع المؤمنين حتما بالتأكيد بلا أي شك دائما بقدرته وعلمه وعونه وتوفيقه وتيسيره وتأييده وسداده ونصره وعزته وحمايته ورحمته وكرمه ورزقه وإسعاده. قلنا له: لا تشعر بالخوف يا موسى، لأنك أنت بالقط الأعلى عليهم جميعا، على فرعون وجنوده وسحرته والناس كلهم، أي الغالب المنتصر ذو المكانة العالية، وهم المغلوبون المنهزمون الأسفلون الذليلون، لأنك على الحق ومعك الحق سبحانه، وهم على الباطل ولا ناصر لهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 139 من سورة آل عمران، قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لمزيد من الشرح والتفصيل